وكل من يريد أن يلعب دورا إيجابيا ويريد أن يخدم أمته وأن يخدم مجتمعه بتحقيق الصلاح والإصلاح والتنمية والترقية وغير ذلك مما يصبو إليه كل مجتمع، هؤلاء كلهم ينبغي أن يكونوا على فقه بهذا الأمر، وأن هذا المجتمع المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا إذا مروا عبر قنطرة الإيمان بالله. إذا اتضح هذا وظهر القصد من هذه المحاضرة، فينبغي علينا أن نعلم أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله، والركن الثاني الإيمان بربوبية الله، والركن الثالث الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والركن الرابع الإيمان بألوهية الله عز وجل. فإذا تحقق للعبد، تحققت له هذه الأركان، فإنه يتحقق له الإيمان بالله. ومتى فقد ركن من هذه الأركان أو اختل ركن من هذه الأركان، فإن هذا يؤثر على إيمانه بالله إما بالكلية وإما بأن ينقص منه. أما الركن الأول وهو الإيمان بوجود الله، فإن من المعلوم شرعا المشاهد حسا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. وهذا الأمر الذي قضاه الله وأراده وحكم به له أسباب وله حكم، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد امتحان عباده بالإيمان بالغيب، وجعل الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصفهم بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. والله سبحانه وتعالى أخبرنا وبين لنا بأن البشر في تركيبتهم في الدنيا عاجزون عن رؤية الله ولا يستطيعون ذلك، ولا طاقة لهم بذلك ولا قدرة لهم عليه. ولذلك لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينظر إليه، قال تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى كان قوي البنية، قوي البدن، قوي النفس، كما قال تعالى: فوكزه موسى، أي ذاك القبطي، فقضى عليه. وكزه موسى فقضى عليه، بمجرد أن وكزه قتله، ما كان يريد قتله، كان فقط يريد دفعه. إذن كان قويا وشديدا، وهو لم يرى ربه، إنما نظر إلى الجبل قربه ماذا حصل له. فلما نظر إلى الجبل ورأى كيف تفتت ذاك الجبل حين تجلى له رب العالمين، خر صعقا وأغمي عليه. إذن لا قدرة للعباد على رؤية الله تعالى في الدنيا، ولا طاقة لهم بذلك، ثم هم مع هذا مكلفون بالإيمان بالله، وأعظم الغيوب أو الإيمان بالغيب، وأعظم الغيوب الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى خلق وبث وأنزل آيات تدل عليه عز وجل وعلى عظمته سبحانه وتعالى، وأرشد العقول في غير موطن من القرآن العظيم، أرشد العقول إلى التأمل في هذه الآيات والاستدلال بها على الله وعلى عظمته سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الظواهر الكونية هي آيات، أي علامات دالة على الله وعلى عظمته سبحانه. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن آيات وعلامات دالة على الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في خلق الله، لأن الذي يتفكر في خلق الله يجزم ويوقن بأن هذا الخلق لم يأتي عبثا ولم يأتي صدفة، ويستحيل ذلك على كل وفي كل المقاييس بدون استثناء، بل لا بد له من خالق، ولا بد له من موجد، ولا بد له من مدبر، ولا بد له من مالك، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ينظر في نفسه كيف خلقه الله تعالى فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، ولينظر الإنسان إلى ما وهب الله له من سمع وبصر ويد ورجل وبدن سوي وأعضاء يستعملها في منافعه أعضاء باطنية داخلية وأعضاء ظاهرية خارجية، كل هذا يدل على الله سبحانه. ولذلك أنكر الله تعالى على الجاحدين الكافرين وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الإنسان إذا نظر إلى ما وهبه الله تعالى من العين والبصر وإلى فوائد هذا الذي خلقه الله له، وإلى الموطن الذي وضع فيه، يعلم أن هذه الأمور لم تأتي عبثا. ولذلك يتصور الواحد منا لو أن عينه كانت في جبهته، لو كان الإنسان عنده عينان أو عين في الجبهة، ستكون معرضة للخطر في كل لحظة وحين إذا لم يتنبه لشيء أمامه يصطدم به فيحصل لعينه التلف. ولكن الله تعالى حين خلق العين وضعها في المكان المناسب وزودها بما تحتاج إليه لتبصر وتؤدي وظيفتها، فسبحان الله أحسن الخالقين. وإذا نظر الإنسان إلى لسانه مثلا، واللسان هو قطعة من اللحم خلقت بين أضراس طاحنة وأنياب قاطعة وأسنان حادة، ويبقى اللسان بين الفك السفلي والفك العلوي سنين دون أن يتأذى، وغاية ما يمكن أن يحصل وأن يحصل خطأ فيضغط على جانب صغير من اللسان، وانظروا إلى الألم الذي يشعر به الإنسان حين يقع له ذلك. والإنسان يضع في فمه مضغا من اللحم وقطعا من اللحم في كل الأوقات فيطحنها طحنا، وتوضع في نفس المكان الذي يوضع فيه اللسان، ولكن يبقى اللسان سالما وتؤدي الأسنان وتؤدي الأضراس صدورها فتمضغ اللحم الذي ينبغي أن يمضغ، فسبحان الله. وهكذا إذا بلع الإنسان الطعام والشراب، كيف هي الله تعالى في باطنه تلك الأجهزة الكاملة للهضم، وهذا العضو يفرز كذا وهذا العضو يفرز كذا، والمعدة لها شكل معين ويحصل تحلل وينقلب ذلك الغذاء وذلك الطعام إلى غذاء لا بد له للإنسان منه في دمه وفي تنفسه وفي شؤونه كلها، فسبحان ربنا العظيم. إذن آيات في الإنسان كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذا إذا تأمل الإنسان في الكون حوله يقف على عظيم آية الله ويرى ما يجعل لسانه ينطلق مسبحا معظما لهذا الرب الخالق العظيم، كما قال بعض الشعراء: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأجفان هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وتعجب أبو العتاهية من الكافرين ومن المعاندين ومن العصاة المفسدين وقال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوحيد. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. إذن هذه الآيات في في النفس وفي الكون التي خلقها الله وأرانا إياها هي التي نستدل بها على ربنا وعلى عظمته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا أيها الأعزاء الكرام هو الركن الأول من أركان الإيمان بالله، وتحقيقه كما سمعتم باختصار هو بالنظر في آيات الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد قلت بأن الآيات التي جعلها الله تعالى علامة على ذلك إما آيات مخلوقها وإما آيات منزلة، وهي القرآن العظيم الذي هو كلام الله الدال على الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهذا القرآن هو كلام الله، وآيات القرآن هي آيات دالة على الله، لأن القرآن كتاب معجز ولا يمكن لبشر أن يأتي به أو بمثله أو ببعضه، لا يمكن أبدا. وقد تحدى الله تعالى كل من عارض هذه الحقيقة وأمرهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر صور مثله وأن يأتوا ب يعني ولو صورة مثله، فلم يستطع أحد أن يرفع هذا التحدي وأن يقارع هذه الحجة، وإن كان حاقدا على الإسلام وحاقدا على نبي الإسلام من يعني البلغاء وفصحاء العرب ومختلف يعني العلماء وأصحاب الخبرات المتعددة. وقد بينت شيئا من هذا في محاضرة سبقت بعنوان واجبنا نحو كتاب الله، فلا داعي لإعادته في هذا الموطن. الشاهد أن الآيات المنزلة والآيات المقروءة يعني المخلوقة كلها آيات دالة على الله، وليست هي آية واحدة أو عشرة أو مئة أو ألف، ولكنها يعني ألوف الآيات، لأن الحقيقة كلما عظمت ويعني كانت مهمة كلما عظمت أدلتها وكثرت أدلتها وتنوع أو تنوعت كيفية الاستدلال عليها. فهذا إذن هو الركن الأول. وأما الركن الثاني فهو الإيمان بربوبية الله، ومعناه توحيد الله تعالى في ربوبيته. ومعنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متفرد بالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق، وأنه لا يشاركه سبحانه في ذلك أي أحد مهما كان ومهما كانت منزلته ومهما كان علمه ومهما كانت قدرته. الله تعالى متفرد بذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض. فهذه الأمور ينبغي أن يفرد بها الله، وينبغي على الناس أن يحذروا من عقيدة باطلة تسللت إلى بعض القلوب والعقول تتمثل في أن الله تعالى يشاركه في تدبير هذا الكون بعض يعني الأولياء أو بعض الأقطاب أو بعض يعني الصالحين أو الأنبياء أو غير ذلك، وأن هذا يعني يملك يعني أمور يعني المال والرزق، وهذا يملك أمور الصحة والعافية، وهذا يملك أمور كذا، ويتصرفون في هذه الأمور، فمن شاء شيئا من ذلك فليتوجه إلى صاحب يعني التخصص وليسأله. هذه عقيدة باطلة وفلسفة فارغة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرد الله تعالى بهذه الأمور، وأخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه أنه سبحانه متفرد بذلك وأنه لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. حتى المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بذلك، وكانوا يفردون الله تعالى في هذه الأمور، وكانوا يعتقدون أنه لا شريك لله في هذه الأمور، حتى يعني الشريك الذي كانوا يجعلونه لله سبحانه وتعالى كانوا يجعلونه مخلوقا ومربوبا وملكا لله، كما كانوا يقولون في تلبيتهم الشركية الباطلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك هو وما ملك. فأثبتوا الشريك لله في العبادة، وهذا ضل كما سيأتي، ولكن قالوا بأن هذا الشريك هو لله وما ملك. وأما الذين ظهروا بعد ذلك من بعض الزنادقة فإنهم تجرؤوا على يعني الإشراك بالله في ربوبيته، واعتقاد أن لمخلوق من المخلوقات أو لبعض المخلوقات القدرة والإمكانية للتصرف في بعض شؤون الكون من دون الله سبحانه وتعالى. أما ما يصدر عن الإنسان من خلق وتدبير وملك فهذه كلها أمور نسبية وليست مطلقة، فقد يملك الإنسان وهو ملك يناسبه ويناسب قدره، وله بداية وله نهاية وله حدود، وقد يدبر الإنسان كذلك في بداية ونهاية وحدود، وقد يعني يخلق ويصنع يعني يصنع الإنسان يعني بعض يعني المصنوعات وبعض الآلات وكذا، ولكن ذلك كله يعني محدود وفي إطار يعني ما خلقه الله وما هي الله وما وهب الله تعالى من العقل ليدبر ويفكر، فسبحان ربنا العظيم. أما الركن الثالث من أركان الإيمان بالله، وكما قلت كل واحد من هذه الأركان لا بد منه يعني ليوجد الإيمان بالله، لأن الأركان هي الدعائم وهي الأعمدة، وكل بناء سقطت أعمدته أو سقط بعضها فإنه يسقط ويتهاوى. هكذا إذا شبهنا الإيمان بالله بالبناء فلا بد له من هذه القوائم. يعني الركن الثالث هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ومعناه تحقيق توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يؤمن العبد بكل ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وأن يعلم أن لله الأسماء الحسنى والصفات العظمى، وأن يثبت ذلك لله دون أن يكون في إثباته تمثيل ولا تشبيه بصفات وأسماء المخلوقين. فلا بد من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وكتاب الله مليء بذكر الأسماء والصفات، ولا تكاد توجد آية إلا وقد ختمت بذكر اسم أو صفة. وأحلى وأعظم وأهم ما في القرآن هو صفات الله، ولذلك كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن هذه الصورة هي صفة الرحمن، وكانت أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه هي أعظم آية في القرآن، وإنما كانت أعظم آية لأنها اشتملت على ذكر اسماء الله وذكر صفاته وذكر عظمة الله، وأن لله العظمة المطلقة، وأنه لا ند لله ولا مثل لله سبحانه وتعالى. وقد فقه ذلك الصحابة، ولذلك أبي حين سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أي آية القرآن أعظم أجاب آية الكرسي. الصحابة كانوا فقهاء، فأسماء الله وصفاته ينبغي أن تثبت، وكما قلت هي في القرآن مبثوثة مليئة، القرآن مليء بذكر هذه الأسماء والصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آيات كثيرة وكثيرة جدا فيها ذكر أسماء الله وصفات الله. وكما قلت كما أننا نثبت هذه الأسماء والصفات ولا نؤولها ولا يعني نحرفها عن معانيها ولا نفعل شيء من ذلك، فكذلك لا نشبه الله تعالى بمخلوقاته وننفي عن الله تعالى الند والمثيل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي مع كونه سبحانه وتعالى سميعا بصيرا عليما قديرا متصفا بالعلو والاستواء على العرش وغير ذلك من الأسماء والصفات، مع كونه سبحانه كذلك فإنه ليس كمثله شيء ولا يشابهه مخلوق. ولا يلزم من إثبات أسماء الله وإثبات صفات الله لا يلزم من ذلك أن نثبت تشبيها بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم من ذلك أن يوجد يعني تماثل أو مماثلة أو أن نعتقد ذلك، بل هذا كما قلت كفر وأمر ينبغي أن يحذر منه الإنسان. وإذا ذكر أو سمع المسلم صفة من صفات الله فينبغي عليه أن يطرد كل يعني أنواع وكل وساوس التشبيه. إذا سمعت مثلا الرحمن على العرش استوى فإياك ثم إياك أن تتخيل في عقلك يعني صورة لبشر قد استوى على كرسي أو استوى على عرش أو نحو ذلك، إياك ثم إياك. وإذا سمعت يعني قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان فإياك وإياك أن تظن أو أن يتخيل لك بأن يعني هذه اليد هي جارحة فيها يعني أصابع وفيها دم ولحم وشحم ونحو ذلك، إياك ثم إياك، ليس كمثله شيء، يعني الكيفية لا يمكن لعقل أبدا أن يدركها، لا يدرك كنها أو كنه صفات الله سبحانه وتعالى أبدا، وكل من حاول ذلك ضل وزل. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق تفكروا في آلاء الله، في رواية تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله. الله تعالى لا يحيط به أحد علما ولا يحيط به رؤية ولا يمكن أبدا لإنسان أن يفعل ذلك. فإذن لا ننفي عن الله صفاته زاعمين بأن إثباته يستلزم تشبيه أو كذا، يعني عدم استلزام التشبيه والتمثيل هو أمر يعني ندركه فيما نشاهده من الحسيات. ولذلك إذا قلت مثلا يد الإبريق ليس كما إذا قلت يد الإنسان، يعني لا يمكن أن تجد مشابهة بين يعني في الشكل والصفة وكذا بين يد الإنسان ويد الإبريق، تلك مادتها شيء وهذه مادتها شيء وتلك شكلها شيء وهذه شكلها شيء، إذن لا يمكن أو يعني لا يوجد تلازم بين يعني الصفتين وبين المسميين وإن حصل الاشتراك في الاسم. وهكذا تقول العين وتقصد به الجاسوس، وتقول العين وتقصد به الجارحة الباصرة، وبينهما من الفرق كذلك ما هو معلوم ومشاهد. إذن لا بد من تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان بالله، أو كما قلت ركن يعني تضافرت عليه أدلة القرآن والسنة، بل القرآن كله في ذلك، بل أعظم ما في القرآن هو اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وأما الركن الرابع من أركان الإيمان بالله فهو الإيمان بالألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، والاعتقاد الجازم الذي يترجم إلى عمل وسلوك بأن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ولا يجوز أن يشرك معه في العبادة غيره سبحانه وتعالى كيفما كان هذا الغير. لأن الذي يدرك بأن له ربا خالقا مالكا مدبرا لأمره متصرفا في شؤونه، له الأسماء الحسنى والصفات العظمى وله العظمة المطلقة والقدرة المطلقة، لا يمكن أن يشرك به في العبادة غيره. ولذلك العلماء يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذه القاعدة التي ذكرها العلماء ذكرها القرآن كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء تعبدونهم مع الله أو تصرفون لهم بعض العبادات، والحال أنكم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يدبر أموركم والذي جعل لكم السماء بناء والأرض فراشا إلى آخره. يعني حين تعلمون وتدركون بأن الله تعالى متفرد بخلقكم وتدبيركم وتصرف في شؤونكم، فهذا يستلزم منكم ألا تصرفوا لغيره العبادة، وهذا يجعلكم تقرون علما وعملا بأن الله تعالى مستحق للعبادة دون سواه. وهذا هو معنى توحيد الألوهية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله، فلا يستحق عبادتك أحد غير الله كيفما كان، سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا أو كان وليا من أولياء الله أو كان صالحا من الصالحين أو كان أي شيء أي مخلوق، لا ينبغي له أو لا ينبغي أن تصرف له شيئا من العبادة كيفما كانت هذه العبادة، سواء كانت هذه العبادة قلبية كالتوكل والخشية والخوف والرجاء، أو كانت هذه العبادة قولية كالدعاء والسؤال والاستغاثة، أو كانت هذه العبادة يعني بالجوارح وبالبدن كالصلاة والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة. كل العبادات لا ينبغي أن تصرف إلا لله بدون استثناء، لا تستثني من ذلك عبادة كيفما كانت. الدعاء عبادة بنص الحديث النبوي على وقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فلماذا إذن يدعو بعض الناس مع الله غيره؟ لماذا يذهبون إلى الأولياء ويذهبون إلى القبور ويذهبون إلى الأضرحة ويسألونهم من دون الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، فإذا أردت أن تدعو فادعو ربك سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله. لا تذهب إلى القبر ولا تذهب إلى الولي كما شاع في بعض وفي كثير من المجتمعات الإسلامية، ترى كثير من الجهال من الرجال والنساء يذهبون إلى القبور، فهذه تقول يا ولي الله فلان أعطني الصحة، والأخرى تقول يا ولي الله فلان أعطني الرزق، والأخرى تشتكي لميت آخر من الأموات يعني أن ولدها لم يعين في الوظيفة المعينة، وترى كثير من الناس يجأرون إلى الأموات ويجأرون إلى الأضرحة ويجأرون إلى القبور ويسألونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، والله تعالى بيّن في كتابه أن هذا شرك، وقال عز من قائل ذلكم الله ربكم له الملك، قدم المعمول على يعني الملك، قدم له على الملك لحصر الملك المطلق في الله، وأنه لا يسأل غير الله ذلكم الله ربكم له الملك. ثم قال والذين تدعون من دونه، الذين الأسماء الموصولة وهي من صيغ العموم فتشمل كل الذين تدعون من دونه من أولياء وصالحين وأموات وأضرحة وقبور وغير ذلك، كل الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هو غلاف نواة التمرة، يعني حين تأكل التمرة تنزع النواة من فيك فتنظر إليها أو يعني تحكها بظفرك فترى بأن قشرة قد زالت عن تلك النواة، تلك هي القطمير. فهؤلاء الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، وخا كان ولي من أولياء الله، وخا كان عالم من العلماء، وخا كان عارف بالله كيفما كان، الله تعالى عمّم قال كل هؤلاء الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، عاوتاني صيغة من صيغ العموم ليشمل نفي كل ملك عنهم، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وانت مشيتي عند ميت من الأموات، وخا كان صالح، وخا كان ولي، ذاك له وذاك لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا كان ولي أنت اجتهد باش تكون ولي، واجتهد أنت باش تكوني ولي من أولياء الله، فولايته يستفيد منها هو على فرض كونه ولي. أما إذا كان شخص آخر غير فهذا يعني يحتاج منك إلى أن تدعو الله أن يتجاوز عنه ويغفر له إذا كان من المسلمين. إذن والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اسمعوا إلى قول الله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذوك اللي كنتوا تتسألوا من دون الله وتتمشيوا تستغثوا بهم من دون الله وتقولوا لهم يشفعوا لكم عند الله وتجعلهم وسائط بينكم وبين الله يكفرون بشرككم. الله تعالى سمى ذلك العمل شرك وبين بأن هذا الشرك يكفر به أولئك، فهم براء مما يعني فعلتم بهم. والذين يدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. هذو كنت تسألوا من دون الله وما وحدوا الله، وكانوا يسألوا تيسألوا الله، وإلى عبدوا تيعبدوا الله، وإلى استغثوا تيستغثوا بالله، وإلى دعوا تيدعوا الله سبحانه وتعالى، يدعونه دون غيره عز وجل. إذن لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل، أن ينذروا من الشرك وأن يدعوا إلى توحيد الخالق، هذه أعظم مهام الرسل. وقد ذكر الله تعالى عن كل الرسل الأنبياء المذكورين في القرآن، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء كل الرسل دعوا إلى التوحيد وركزوا على التوحيد، وبينوا لأممهم وبينوا للناس كلهم بأن أعظم القضايا هي قضية التوحيد، وأن أعظم ما بعثوا من أجله وأعظم ما أنزلت من أجله الكتب هو تحقيق إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هي أعظم قضية في الوجود هي هذه، وهذه أعظم قضية يمكن أن يحققها العبد والإنسان في هذه الحياة، هي إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه هو الذي يستحق عبادتك كما سبق. وكما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، كما أن محياي ومماتي لله ملكا. اللام الثانية لام الملك، واللام الأولى لام الاستحقاق، معناه أن كما أن الله تعالى هو الذي يملك موتي وحياتي وتدبير كل شؤوني وإليه رجوعي ومآبي، فكذلك سبحانه والذي يستحق عبادتي من صلاة ونسك وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن هذه أركان الإيمان بالله، ومن حقق هذه الأركان الأربعة فإنه يكون قد حقق الإيمان بالله. فإذا حقق العبد الإيمان بالله فليعلم أن هذه القضية العظمى التي حققها لن تبقى أبدا حبيسة القلب، ولن تكون محصورة في القلب، بل الإيمان بالله إذا حل بالقلب أثر ذلك على الفرد تأثيرا إيجابيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب بالإيمان بالله ومعرفة الله فإن الجسد كله يصلح، يصلح قلبك ويصلح لسانك ويصلح جوارحك. ولذلك من صلاح قلبك إذا حققت الإيمان بالله فيه أنك تحب الله وتحقق محبة الله، وأعظم محبوب هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان جبل على محبة من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك هو الله سبحانه وتعالى، هو خالقك ومدبر أمرك وولي نعمتك، هو الذي أعد لك من الكرامة ومن الخير ومن النعيم ما تخلد فيه في غير ضراء مضراء وفي غير ضرر وفي غير خطر، والذي أعد لك ذلك. إذن تحب الله، وهذا يكون يعني من أعمال القلب التي تترتب على الإيمان بالله، وتخاف الله وترجوه وتخشاه وتوكل عليه وتنيب إليه، كل هذا يعني يأتي مع الإيمان بالله، ويمتد هذا الإيمان بالله ويمتد أثره إلى لسانك، فتوحد الله وتشهد له تعالى بالوحدانية وتشهد للنبي بالرسالة وتنطق بالشهادتين، وينطلق لسانك في الثناء على الله وذكره آناء الليل وأطراف النهار، ويكون لسانك رطبا بذكر الله، ويمتد هذا الإيمان بالله ليظهر على سلوكك وأعمالك وتصرفاتك وجوارحك كلها، فتكون يعني من الاستقامة على شرع الله، فتمتثل الأوامر وتجتنب المعاصي وتجتهد في ذلك غاية ما يسعك الجهد ولا تقصر في ذلك. الإيمان يعني لا بد أن يكون له هذا الأثر عليك أيها العبد إذا حققته، فإذا يعني حقق العبد الإيمان بالله وكما قلت بتحقيقه يظهر ذلك على أقوال وأفعال الإنسان، فإن هذا الإنسان يكون إنسانا صالحا، ويكون إنسانا وعنصرا إيجابيا، كما قلت يبني في مجتمعه ولا يهدم، ويصلح ولا يفسد، ويكون كحامل المسك في المجتمع، إما أن يبيعك شيئا من طيبه، وإما أن يهدي لك شيئا منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لا بد أن يكون له الأثر الطيب على المجتمع، ولا بد أن يظهر أثر الإيمان بالله إذا حققه الأفراد في مجتمعهم، يظهر في الإدارة، ويظهر في الشركة، ويظهر في البيوت، ويظهر في الشوارع، ويظهر في المؤسسات المختلفة التعليمية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المؤسسات ومن المرافق المبثوثة والموجودة في المجتمع. ولذلك إذا أردنا إصلاح المجتمع فلا بد أن ندعو أفراده إلى تحقيق الإيمان بالله، ولا بد لهم أن نشرح لهم معنى الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله قائم على الأدلة العقلية والسمعية والفطرية، وأنه أمر لازم وأمر لا بد منه، فإذا دعوناهم إلى ذلك وبينا لهم ذلك بالحكمة وبالتقريب وبالتبيين والتبسيط أو يعني التيسير، وهذا أولى في التعبير، إذا فعلنا ذلك فإننا نكون دعاة إلى الإصلاح الاجتماعي، ونكون دعاة إلى صلاح المجتمع وتنميته وترقيته، والمضي قدما إلى كل خير وفضيلة وعز وتمكين وغير ذلك. لذلك المجتمع المثالي وهو مجتمع الصحابة رضي الله عنهم ظهر في هذا الأمر، وظهر أثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني تجذر في قلوب ذاك الرعيل الأول الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ظهر أثر ذلك الإيمان وأثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى في سلوكهم وفي تصرفاتهم، ولذلك صور كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك انظروا إلى الصبر الذي صبره الصحابة، يعني مؤتمين برسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الصبر الذي صبروا في مواجهة العدوان الوثني الشركي الذي كان يريد أن يستأصل شفتهم وأن يعني يستبيح أعراضهم ودماءهم وأموالهم وأن يجتثهم من على وجه الأرض اجتثاثا. انظروا إلى صمودهم وانظروا إلى صبرهم، وتعلمون ما جرى لأولئك الأفراد القلائل الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون شيئا، لا يعني مال ولا سلطان ولا من يعين ولا من يجر إلا الله ونعم بالله، وإنما صبروا وصمدوا لأن الله عز وجل غرس في قلوبهم الإيمان به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقنهم الإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان بالله وما يستلزم الإيمان بالله وما هو من حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك صبر بلال وصبر ياسر وصبر آل ياسر وصبر صهيب وصبر ابن مسعود، كل هؤلاء الأفراد يعني الذي لا يقرأ سيرهم ويقرأ ما جرى لهم من يعني الابتلاء ومن المحنة، حتى أن بعضهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد يعني وسادة يعني بجوار الكعبة وقال له: يا رسول الله، لا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ يعني ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا، وكان الأمر شاقا، يعذبون يعني في نفوسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي كل شؤونهم، ومع ذلك صبر. وإمام في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أوذي بأبيه وأمي ويعني يعني سبه السفهاء وكذبه المجرمون وأخرج من بلده وأخرج من ماله وتعرض لأنواع الأذى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر وصمد، وصبر الصحابة رضي الله عنهم. ولو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني خضعوا وضعفوا أمام هذا المد الوثني المدمر العاصف، لو يعني لم يصبروا ويصمدوا لما وصلنا الإسلام ولما وصلنا هذا الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض. لو هلكت تلك العصبة لما عبد الله ولا بقي الناس في الشرك والوثني والضلال والانحراف حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، ولما ظهرت هذه الأمة ولما ظهر هذا الخير ولما ظهر يعني الذي استنارت به الدنيا واستضاءت وخرجت من ظلماتها بسببه. إذن هؤلاء الأخيار صبروا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض عليه أن ينتقم له، وكان عليه الصلاة والسلام يرد بالنفي وأنه يريد ويرجو أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء المعتدين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكان هذا من أثر الإيمان بالله في ذلك المجتمع. ولما صبروا ومكن لهم بعد أن يعني هاجروا وتركوا الأموال والديار، وكانت هجرة الحبشة وكانت هجرة الحبشة الثانية وكانت الهجرة إلى المدينة، وكل هذه الأمور حين نسمعها كألفاظ وأقوال ربما لا نتصور حقيقتها ويعني أهميتها، ولكن الذي يدرسها بالتفصيل ويتأمل فيها يعلم أن هذه أعمال جبارة لا ينوء بها إلا أصحاب القلوب التي امتلأت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما مكن للصحابة رضي الله عنهم ممكن للرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى أثر الإيمان بالله على مجتمعهم المدني، كيف انتفى الشرك، ولما توسعت رقعة الدولة الإسلامية كيف كان ذلك، وهدم الرسول عليه الصلاة والسلام كل الأصنام التي كانت تحيط بالكعبة، وكان الصحابة ينطلقون ها هنا وها هنا إلى البوادي وإلى القرى ويهدمون كل ما يعبد من دون الله من الأحجار والأشجار وغير ذلك من الشرك. وكان المجتمع يعني الأول كان مجتمعا خاليا من الشرك، وكانت أعظم مظاهر الإيمان بالله وأعظم آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى على المجتمع هو انتفاء الشرك ومحو الشرك وغياب الشرك. وانظروا إلى أثر الإيمان بالله على يعني الصحابة من حيث مبادرتهم إلى ترك ما نهاهم الله تعالى عنهم، فنهاهم عن الشرك فتركوه وحاربوه ونبذوه ومحوا وجوده وطهروا الأرض والبلاد والعبادة من الشرك. وهكذا لما نهاهم عن الخمر كان للصحابة وكان كثير منهم تعلق شديد بالخمر، وكان عمر رضي الله عنه من أشد يعني الناس حبا للخمر وتعلقا بها. وذكروا أنه كان يأتي نوادي يعني قريش في جاهليته وكفره، وإذا وجد يعني مجلسا بدون خمر فإنه يغضب لذلك ويأمر بإحضار الخمور ويشرب من ذلك الشيء الكثير. فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جثى عمر على ركبتيه وقال انتهينا ربنا انتهينا ربنا. كان أول من يعني انتهى هذا الأمر هو عمر الذي كان من أشد الناس تعلقا بالخمر، وبلغ ذلك الصحابة وكان منهم من يشرب في ذلك الوقت. فلما سمع الصحابة وسمع أبو طلحة كمثال بتحريم الخمر يعني كسرت الزقاق التي كانت تحمل الخمر، وقال أبو طلحة لأنس اكسر الزقاق، وهكذا فعل سائر الصحابة. قال أنس فترى المدينة وقد يعني سالت في سككها يعني الخمور التي كانت في الزقاق وكانت في الآنية عند الصحابة في بيوتهم. إذن يبادرون إلى يعني اجتناب ما نهى الله تعالى عنهم ولا يترددون في ذلك أبدا. وهكذا لما نهى الله تعالى عن يعني التبرج ونهى النساء عن التبرج وأمرهن بالحجاب بادرنا إلى ذلك لم تتردد لواحدة منهن، لم تقول يعني هذا أمر يعني شاق أجد حرارة أجد أرض الحجاز الأرض التي نزل فيها التكليف كانت يعني أشد الأرض وهي أشد الأرض حرارة تقريبا. ومع ذلك لما نزل أمر الله تعالى بالحجاب ونهي سبحانه وتعالى عن التبرج بادرت الصحابيات رضي الله عنهن، كما قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرين لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب الرجال يتلونها على نسائهم، قال فمن لم يكن عندها خمار تستر به رأسه وتفطي به رأسه شقت مرطها وجعلته غطاء لرأسها، قالت فصففنا في صلاة الفجر خلف رسول الله كالغربان كلهن غطوا رؤوسهم. مبادرة إلى الامتثال وعدم تلكؤ، وإنما يحصل هذا من صاحب القلب الذي تحقق بالإيمان بالله وعرف الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره. أما القلب الفارغ من هذا الإيمان فإنه لا يتأثر ولا يستجيب ولا يمتثل. وكذا لما فرض الله تعالى الجهاد وهو أعلم في هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ونحن نعلم مشقته وما فيه من الأخطار وما فيه من ذهاب الأموال والأرواح والأولاد، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة في غزوة بدر ويرى وينظر إلى رأيهم. قام يعني أحد الصحابة الأفاضل لعله أبي وقال يا رسول الله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك. انظروا إلى هذه يعني الامتثالات والاستجابات هي غائبة في مجتمعاتنا. يعني الواحد إذا أمرته بصلاة أو صدقة أو أمرتها بحجاب أو تمسك بالسنة والاستقامة وقراءة القرآن تجد من يعني تلكؤ ومن التأخر ما هو مشاهد ومعلوم، بل من الناس من يفر منك ولا يريد أن يسمع منك ذلك. هذا عاطل قلبه وهذا في قلبه خلل ينبغي أن يبادر إلى إصلاحه، وينبغي أن يبادر إلى معالجته. من كان هذا حاله فليبادر إلى علاج قلبه. ولو في الصحابة أسوة حسنة، انظروا، لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام الاستشارة، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كأنك تقصدنا، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. إذن امتثال ومبادرة، مجرد أن يتضح الحق، هكذا كان الصحابة، مجرد أن تظهر لهم القضية وأدلة القضية وأن القضية لا نقاش فيها يبادرون. ولذلك يعني سعد بن معاذ هذا الذي ذكرناه الآن، كيف كان إسلامه وكيف كان إيمانه؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام صهيب إلى المدينة رسولا منه ومعلما ومبينا وداعية إلى الإسلام، واستقبله أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة كان قريبا لسعد بن معاذ عليكم السلام. وسعد بن معاذ كان من كبار يعني الأوس ومن مقدمهم وأشرافهم، وكانت له كلمة مسموعة وكان مطاعا بين قومه. فذهب إلى أسعد بن زرارة قريبه وقال له: والله إما أن تطرد عن هذا الشخص وإما أن أقتله. لو صهيب داعي إلى الإسلام، فلما سمع صهيب ذلك قال له أو أمر آخر، قال: قل. قال: تجلس تسمع، فإن وافقت فذاك، وإن رفضت فأشد رحلي وأرجع إلى مكة. فقال: لم تقل إلا خيرا. أمور منطقية، يعني شو الناس كان عندهم، رغم أنه كان شير قوة تانية، كان اتزان وكان واحد العقل يعني اللي هو شيء ما يعني يدرك الحقائق وعقل يعني كما يقال منطقي بين قوسين، يعني كانت هذه الأمور. فجلس فقرأ عليه القرآن وشرح الإسلام وأن الإسلام وأنه قائم على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة والاستسلام له سبحانه وتعالى بالطاعة والانقياد له عز وجل، وأن هذه أمور لا بد منها وهي أمور يعني مصيرية وحقائق عظمى وأدلة ذلك العقلية والنقلية. فلما سمع سعد بن معاذ ذلك رجع على توه بعد أن تشهد تشهد الفور، وقال: كيف أدخل في هذا الدين؟ ثم رجع إلى قومه في ذلك الحين وفي ذلك الوقت وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا انظروا إلى الإيمان حين يخالط القلب، الإيمان بالله حين يخالط القلب كيف يعني يكون أثره وكيف يصبغ الفرد ويصبغ المجتمع بكل معنى الخير والعدل والبر والصلاح. إذن المجتمع الذي ينشد الصلاح، المجتمع الذي يريد الترقي يعني في مصاف الخير والعز والتمكين، والذي يريد أن يتبوأ منزلة عظمى بين الأمم بالعدل والرحمة لا بالظلم والعدوان، هذا المجتمع لا بد له أن يحقق قضية الإيمان بالله. ولذلك انظروا إلى ظواهر يعني الانحراف في مجتمعاتنا المسلمة، انظروا مثلا إلى ظاهرة الرشوة وكيف غزت هذه الظاهرة إداراتنا ومؤسساتنا وتصرفاتنا غزوا، يعني يشتكي منه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسؤول والمسؤول عنه، الكل يشتكي من هذه الظاهرة. ويعني تطرح الأطروحات في علاجها وتتخذ التدابير، وهذا شيء إيجابي، ولكن الذي ينبغي أن يركز عليه هو تحقيق الإيمان بالله في المجتمع. فإنه إذا تحقق الإيمان بالله في الأفراد وتحقق الإيمان بالله في قلوبهم، فلا تحتاج بعد ذلك إلا أن تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرشي والمرتشي. يكفيك أن تخبره بهذا الحديث فيقلع عن الرشوة وعن أخذ الرشوة. وانظروا إلى انتشار الربا وأثره يعني سيء على اقتصاد كثير من الدول، وكيف أنه ذريعة يعني يتخذها أصحاب رؤوس الأموال ليمصوا دماء الضعفاء والفقراء. انظروا إلى أثر المجتمعات وكيف ينشر يعني الفقر والحرمان والطبقية بين أفراد المجتمع، ويعني هذا أمر كذلك يشتكي منه العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين. وأعظم علاج لهذا الشر ولهذا السوء هو قضية الإيمان بالله وتحقيق الإيمان بالله. فالذي حقق الإيمان بالله يكفي أن تقول له: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وسوف يقلع عن أكل الربا وسوف يرجع إلى رشده ويتوب إلى ربه. وكذا انظروا إلى ظاهرة يعني التبرج وتعري النساء وما يترتب عليه من الفتنة ومن تخريب الأسر وتدمير العلاقات الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة وغير ذلك من المفاسد. هذا إذا يعني تحقق الإيمان بالله في قلوب يعني النساء فيكفي أن تقرأ على قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيصلح الحال ويغيب هذا الفساد ويغيب هذا المظهر من مظاهر الفساد من المجتمع المسلم. وهكذا كل شر تريد أن تزيله من المجتمع وكل خير تريد أن تحققه في المجتمع فأقصر طرق وأسهل طرق وأيسر طرق هي طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق هذا الإيمان واستخدام القنوات المختلفة لتحقيق هذا الأمر. فالتعليم والأساتذة والمعلمون ويعني المسؤولون عنهم يعني لا في الطبقة العالية ولا فيما دونها يجتهدون في تحقيق الإيمان بالله عبر البرامج التعليمية، ولا أقصد فقط برامج التربية الإسلامية، كل البرامج التعليمية يمكن أن تخدم قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا قناة يعني الإذاعات والقنوات الفضائية ينبغي أن تسخر لهذا الأمر، وينبغي على المسؤولين في بلاد الإسلامية أن يجتهدوا في ذلك وأن يطهروا القنوات مما سخرت له من الإفساد والتدمير ونشر الشرك والكفر والتبرد على الله سبحانه وتعالى، ويستبدل ذلك بالدعوة إلى الإيمان بالله وبيان ضرورة الإيمان وحتميته وأثره على الفرد وبالتالي أثره على المجتمع. وكذا الإعلام يعني المقروء والمسموع وكل القنوات التي يمكن أن تخدم هذه القضية، قضية الإيمان بالله وتحقيقها في المجتمع، ينبغي أن يعني نستخدمها وينبغي أن نستغلها وينبغي أن نستفيد منها، ونعلم أن أعظم ما سخرت له هو الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولنا في رسل الله أسوة حسنة، فهم كانت أعظم مهامهم هي الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم الدعوة إلى فروع ذلك وما يترتب عليه وما يتعلق به. هكذا ينبغي أن نقتدي برسل الله وأنبيائه وأن نسخر كل طاقاتنا وكل يعني ما نملك من قنوات الدعوة ومخاطبة يعني الناس وكل الوسائل التي نصل بها إلى آذان الناس وإلى قلوبهم، ينبغي أن نستغلها في هذا الأمر، وإنما ندعوهم للإيمان بالله وندعوهم لما فيه خير دينهم ودنياهم، ولا ندعوهم إلى شر حاشا، بل الإيمان بالله كما سمعتم وكما تقر عندكم بالأدلة المختلفة هو مصدر كل خير، والمؤمن بالله هو إنسان وعنصر إيجابي في المجتمع ينفع ولا يضر ويبني ولا يهدم ويصلح ولا يفسد. أسأل الله الكريم العظيم بأسمائه الحسنى وصفته العظمى أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.